السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: فصل في الغسل. يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقا أو يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فعالة، ولو بعد ذهابها، وإلا وجب الوضوء فقط، وإلا أوجب الوضوء فقط، فمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ولو شك مني أم مذي وجب، فإن لم يدري وقته أعاد من آخر نومه، وبمغيب الحشفة أو قدرها في فرج مطيق، وإن بهيمة أو ميتا على ذي الفرج إن بلغ وندب لمأمور الصلاة كصغيرة إن بلغ وعلى ذي الفرج إن بلغ وندب لمأمور الصلاة كصغيرة وطئها بالغ، وبحيض ونفاس ولو بلا دم لا باستحاضة وندب لانقطاعه. بعد أن فرغ رحمه الله مما يتعلق بالطهارة الصغرى، شرع يتكلم عن الطهارة الكبرى كما تقدم. والطهارة الكبرى الأصل فيها الماء أيضا، ثم سيتكلم عن بدل الطهارتين وهي الطهارة الصعيدية بعد أن تكلم عن المائية إن شاء الله فيما يأتي في التيمم. وبدأ وهذا الفصل يتعلق بهذه الطهارة الكبرى المائية، وهي الغسل، تعميم الجسد بالماء بالنية، بنية رفع الحدث الأكبر واستباحة ما منعه الحدث الأكبر، وأداء فرض هذه الطهارة الكبرى. فالنية هنا سيأتي الكلام عليها. فتعميم جميع الجسد بالماء يجب بأسباب، وهذا هو الفصل، يعني الجملة الأولى من مسائل هذا الفصل تتعلق بموجبات الغسل. فقال: هو يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقا. إذن الغسل حكمه الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: إن كنتم جنبا فاتطهروا. قال في الآية الأخرى: حتى تغتسلوا. والسنة كذلك جاءت مقررة لهذا، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إلى غير ذلك من الأحاديث. وكذلك حتى يتطهرن، فإذا تطهرن بالنسبة للحيض، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذا من مواطن اتفاق العلماء. يجب، والله أعلم، يجب على المكلف غسل جميع الجسد، يعني لا بد من تعميم جميع الجسد، فلا يضع موضعا إلا وغسله، والمقصود بهذا ظاهر البدن، أما الباطن فلا يدخل في هذا كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي كما في الصحيحين: خذ هذا فأفرغه عليك. وهذا ظاهر في تعميم ظاهر الجسد دون باطنه، لأنه قال عليك. بخروج مني، الباء هنا للسببية، أي بسبب، سيبدأ يذكر الأسباب، بدأ بالسبب الأول وهو خروج المني، واجتنب عبارة خليل لما فيها من الإيهام. الشيخ خليل قال: غسل جميع الجسد بمني، وهذا قد يتوهم على بعد، لكنه يعني قد يستشنع هذا أن هذا متعلق بغسل، ولهذا قال بسبب مني. يعني هو الغسل نعم، لكن غسل جميع الجسد بمني قد يتوهم أن الباء للمصاحبة وهي للسببية، ولهذا اجتنبه وأوضح فقال بخروج مني أي ببروزي، فلا يجب إلا بخروج المني، فإذا احتبس فلم يخرج لم يجب الغسل، فإذا خرج فقد وجب الغسل، لأن هذا هو حقيقة الجنابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، لكن هناك تفصيل بين النوم واليقظة، أشار إليه بقوله بنوم مطلقا أو يقظة إن كان بلذة معتادة، يعني أما النوم فمطلقا يوجب الغسل سواء كان بلذة أو لم يذكر تلك اللذة. ولهذا قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، بغض النظر بعد ذلك لذة ما لذة تذكر، لأن النائم لا يضبط أحواله. فهذا مطلقا إذا وجد البلل في ثيابه الذي يعني هو مني أو شك فيه على المذهب كما سيأتي إن شاء الله، فإنه يغتسل. أما إذا كان مستيقظا فلا يجب إلا بلذة، ثم هذه اللذة تقيد بكونها معتادة، فإذا خرج لغير لذة فإنه لا يجب كما سيأتي. ولهذا قال: إن كان بلذة معتادة من، وهذه من هذه بيانية للذة المعتادة، ثم هذه اللذة لابد أن تكون معتادة، أما اللذة غير المعتادة فاختار المصنف طبعا للشيخ خليل أنه لا يجب بها الغسل كما سيأتي. من نظر أو فكر فأعلى، يعني حتى ولو كان من أقل مقدمات الجماع كالنظر أو الفكر فقط، مجرد الفكر في أمور الجماع، فالتذ فأنزل فإنه يجب عليه الغسل. قال: ولو بعد ذهابها، يعني هذا لو إذا قارنت اللذة، إذا قارن خروج المني حصول اللذة بل ولو بعد ذهابها فأنزل بعد أن ذهبت، فإنه مدام أن هذه اللذة لذة معتادة ولو ذهبت بعد ذلك فأنزل وجب عليه أن يغتسل، وإلا أوجب الوضوء فقط، يعني إذا ما كان وإلا تكن لذة معتادة بأن كانت بغير لذة أصلا كما لو لدغته عقرب فأمنى، أو بلذة غير معتادة ولم يستدمها حتى أنزل، فإنه لا غسل عليه، بل عليه لكن عليه الوضوء لأنه خارج معتاد من المخرج المعتاد، فيجب ينقض الوضوء دون غسل. فإذا مثلا لدغته عقرب فأمنى، وهذا يحصل، وقد ذكرت في درس ماضي أنني سألني سائل عن هذا، قال إنه وكان يسأل عن الصيام في الحقيقة، لكن هذا شاهد لوقوع هذا وحصوله، قد يستبعده بعضهم لكنه واقع. فقال بعضهم إنه كان عنده ما يعني بواسير أو شيء، فله دواء يضعه في الدبر، فكان يضع هذا الدواء ففوجئ بنزول المني، فسألته هل يعني شعرت بلذة وكذا، هو رجل ليس شابا يعني ليس شابا جدا بل هو رجل كهل، فسألته هل يعني وجدت لذة أو كذا، قال: أبدا، فوجئت بخروج هذا المني وكذا. فهذا قد يحصل أحيانا. أيضا قالوا إذا حصل مثلا ضربة أو نزل في ماء حار أو لدغته عقرب أو غير ذلك فإنه قد ينزل منه شيء، هذا الذي بغير لذة أصلا، وكذلك على الراجح في المذهب إذا كان بلذة غير معتادة فإنه لا يوجب الغسل ولكنه ينقض الوضوء. قال: كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، هذا تشبيه في وجوب الوضوء فقط دون الغسل. الإنسان إذا حصل منه موجب غسل فاغتسل، جماع أو غير جماع، إذا حصل منه موجب غسل فاغتسل فإن هذا غسل شرعي صادف محله. فإذا ترتب على هذا العمل عمل آخر أو بقية له توجب الغسل لم يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى، ولكن إذا كان متوضئا فقد انتقض وضوءه فيعيد الوضوء. مثال ذلك: رجل جامع امرأته ووجد اللذة طبعا ثم لم ينزل فاغتسل لأجل هذا الجماع، ثم بعد أن فرغ من غسله نزل المني المتعلق بذلك الجماع، فإنه لا يجب عليه عند في المذهب أن يتوضأ مرة أخرى، لأنه لا يوجب عمل واحد غسلين، لا يمكن أن يوجب عمل واحد غسلين، فهذا الغسل قد صادف محلا شرعيا. وكذلك إذا أنزل مثلا بعض منيه ثم اغتسل ثم نزل بعض بقية هذا المني فإنه لا يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى، لأنه غسل صادف محلا فارتفع به الحدث، وأما الثاني هذا فهو من مثل الذي ينزل بغير لذة وكذا، يجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل، بمعنى أنه إذا كان توضأ مثلا في غسل هذا فقد انتقض وضوءه، لكن الغسل باقي وطهارته الكبرى باقية. ثم قال: ولو شك، هذه كلها من تفريعات الإنزال، يعني هو ذكر الآن طريقة، وقد ذكرت هذا من قبل، أن الدردير طبعا الشيخ خليل طريقته، طريقة الشيخ خليل أنه يذكر مثلا أشياء متعددة لا يواليها، يذكر الأولى ثم يذكر تفريعاتها، مثلا يذكر الأمر الأول ثم يذكر تفريعاته ثم يذكر الثاني ثم تفريعاته وهكذا. هنا الآن ذكر الإنزال سببا أولا لوجوب الغسل، ثم شرع يتكلم عن تفريعاته. ونعرف أن صاحب الأقرب يقتصر على بعض الفروع ويترك بعض الفروع التي يذكرها الشيخ خليل. قال ولو شك أمني أم مذي وجب الغسل. قال لك إذا شك هل هذا مني أو مذي فالمذهب أنه يجب عليه أن يغتسل، لأن الشك عند المالكية له أثر في الطهارة كما تقدم لنا في الوضوء. فكما أن من شك في الحدث وجب عليه الحدث، هنا شك في الحدث الأكبر فكذلك يجب عليه، لأنه احتمال شك معناه شك متساوي الطرفين 50% 50%. أما إذا كان وهما بمعنى أنه غلب على ظني أنه مذي لكنه توهم بنسبة قليلة أنه ربما يكون منيا، مثلا يقول هذا 80% أنه بنسبة 80% أنه مذي 20% أنه مني، هذا لا غسل عليه. أما إذا شك متساوي الطرفين من باب أولى، إذا غلب على ظني أنه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل. ولهذا قالوا لو شك في أمور ثلاثة لم يجب على التساوي لم يجب عليه الغسل. مثال ذلك أن يشك هل هو مذي أم مني أم ودي بنسبة متساوية، هنا لا يجب عليه أن يغتسل. قال فإن لم يدري وقته أعاد من آخر نومه، يعني إذا وجد في ثوبه منيا لا يدري متى أنزل فإنه ينظر إلى آخر نومة نامها فيغتسل منها لأنه المتيقن، والأصل فيما قبله العدم. وقد أشار بعضهم إلى أن هذا خلاف قاعدة المذهب، لأن قاعدة المذهب هي الإجابة بالشك كما تقدم. ولهذا بعضهم قال قياس المذهب أن يكون من الأول، من أول نومة لا من آخر نومة. طيب قال وبمغيب، هذا السبب الثاني، قالوا بمغيب الحشفة أو قدرها في فرج مطيق وإن بهيمة أو ميتة، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل. فمجرد تغيب الحشفة في فرج مطلقا، فرج مطيق مطلقا، فإنه يجب به الاغتسال. وكذلك قدرها من طبعا الحشفة هي رأس الذكر، أو قدرها من مقطوعها كذلك، إذا غيب وجب على المغيب الغسل بشرط أن يكون الفرج الذي أولج فيه فرج مطيق. أما إذا كان فرج غير مطيق فإنه لا يجب على المذهب. المطيق معناه مطيق للجماع. أما إذا مثلا والعياذ بالله اغتصب مثلا طفلة صغيرة جدا لا توطأ عادة، فهذه على كلام أهل المذهب يقولون لا يجب عليه. وإن بهيمة أو ميتة، يقول حتى لو غيب في بهيمة أو غيب في امرأة ميتة مثلا، أو غيب في قبل أو دبر من ذكر أو أنثى أو بهيمة أو حي أو ميت مطلقا. وطبعا أهل العلم يتكلمون عن هذا من حيث الحكم الوضعي لا من حكم معروف، أن مثل هذا كثير من هذه الصور محرمة ومن الكبائر، لكن هم يتكلمون عن الحكم الوضعي هنا ولا يتكلمون عن حكم التكليفي. فمثلا من زنى والعياذ بالله، أو حتى من عمل عمل قوم لوط والعياذ بالله، فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا أراد الصلاة. هل نقول له لا تصلي؟ كيف تصلي وأنت فعلت هذا؟ لا، قل له صلي. طيب كيف أصلي؟ هل يجب علي أن أغتسل أو لا؟ نقول نعم يجب عليك أن تغتسل ولو لم ينزل، لأن هذا سبب مستقل عن الإنزال. وعلى ذي الفرج إن بلغ، يقول لك المغيب فيه يجب عليه أيضا أن يغتسل سواء كان أيضا ذكرا أو أنثى كما تقدم. أما طبعا البهيمة غير مكلفة، وكذلك الميت انقطع عنه التكليف، معروف هذا. وعلى ذي الفرج لكن بشرط إن بلغ، لأن الوجوب لا يتعلق إلا بالبالغين، لأن القلم مرفوع عن الصبي. وندب لمأمور الصلاة كصغيرة وطئ بالغ، يقول لك من أمر بالصلاة وهو ابن سبع فهذا فما فوق هذا، وإن لم يكن بالغا فإنه يؤمر بالغسل على جهة الندب فقط، لأن الصبي مخاطب بالمندوب عند المالكية، قد خطب الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. كصغيرة وطئها بالغ، كثير طبعا صغيرة مقصود بها مطيقة كما سيأتي، مطيقة وطئها بالغ فإنه يندب لها أيضا، تخاطب بالغسل على جهة الندب. وأما البالغ هذا فيجب عليه طبعا. وأما المرأة التي غيب صبي فيها حشفته مثلا إذا تزوجت شخصا غير بالغ فوطئها، فإن هذا اختلف فيها المذهب، لكن الراجح عندهم أنه لا يندب لها أن تغتسل، قال بعضهم يندب. والسببان الأخيران قالوا بحيض ونفاس ولو بلا دم، لا باستحاضة وندب الانقطاع. الحيض والنفاس سببان للاغتسال كما قال الله عز وجل، وسببان أيضا للتحريم الوطئي، وهذا مذكور في القرآن. وأما هذا قال فاغتسلي وصلي كما في الصحيحين، اغتسلي وصلي. طيب قال ونفاس، النفاس حكمه حكم الحيض، ولهذا أيضا إذا اغتسلت وجب عليها الغسل، متى من قطع الدم وجب عليها أن تغتسل عفوا وأنت أن تصليها. ولو بلا دم اختلف عن المذهب إذا نفست المرأة بولد بلا دم، هذا شيء نادر جدا، لكن إذا وقع فما الحكم فيه؟ الحكم أنها عليها أن تغتسل على الراجح، ولهذا قال ولو، هذا رد لخلاف، ولهذا قال ولو بلا دم، الراجح في أنها تغتسل، لأن نفس خروج الولد قالوا النفاس هو تنفس الرحم بالولد، فهذا يعد نفاسا، وبالتالي هذا حدث أكبر بنفسه نفس خروج الولد، فيجب عليها أن تغتسل. لا باستحاضة، الاستحاضة إذا انقطعت، طبعا معروف أن الاستحاضة معناها استمرار الدم مع المرأة، وهذا الدم ليس دم حيض بل هو دم عرق كما جاء في الحديث، ولهذا فهو لا يجب عند المالكية، لا يرون أن خروج النجاسة من البدن مطلقا يجب الغسل، لا بد أن يكون حدثا معتادا، وهذا غير معتاد لأن هذا على وجه المرض، فهي ركضة من الشيطان، فهذا لا يجب عليه أن تغتسل. المالكية يرون أن المستحاضة إذا انقطع دمها دم الاستحاضة فإنه لا يجب عليه أن تغتسل، ولكن يندب لها، ولهذا قالوا ندب لانقطاعه، إذا انقطع دم الاستحاضة ندب لها ولم يجب عليها. وأما رواية نعم حتى الوضوء كما تقدم لا يرون أنها يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، إنما تتوضأ يعني ما ولها وضوءها ما لم تحدث حدثا آخر غير هذا دم الخارج. لا باستحاضة وندب لانقطاعه. نعم نقرأ الشرح سريعا نمر عليه. قال رحمه الله فصل في الغسل، يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقا. اعلم أن موجبات الغسل أربعة، خروج المني ومغيب الحشفة والحيض والنفاس، هنا جمعها كما في الشرح. قال ابن عاشر رحمه الله موجبه حيض النفاس انزال، مغيب كمرة بفرج اسجال، اسجال يعني مطلقا، فرج مطلقا، وهذا يختصر ما تقدم. وهناك موجبان آخران لا يرى المالكية أنهما موجبان الغسل، وقد نص عليهما يعني وقد نص عليهم بعض أهل العلم، من ذلك إسلام الكافر، فإسلام الكافر عند المالكية لا يجيب الغسل بنفسه إلا أنه إذا كان جنبا لكفره اغتسل، طبعا هذا شيء آخر، فهو يجب بسبب أنه أنزل أو بسبب أن المرأة حاضت قبل ذلك، وغسلها يعني قد لا يعتد به فهو باطل لأن لفقده للنية فيغتسل. وعلى هذا ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أنه إذا كان قد بلغ بالسن ولم ينزل قط مثلا ولم يجامع قط فلا يجب عليه الغسل، إنسان بلغ السن التي يعتبر ببلوغها بالغا ولم ينزل قط وإنما بلغ بالسن ولا احتلم قط ولا جامع قط ولا حصل منه موجب فلا يجب عليه عندهم الغسل، وهذا بعض أهل العلم يرى وجوب الغسل عليه ولو لم يحصل منه موجب، لأنهم يعتبرون أن نفس إسلامه يوجب عليه أن يغتسل. والشيء الثاني بعضهم يذكر غسل الميت بما، وهذا له معنيان، معنى الأول أن الميت إذا مات وجب أن يغسل، وهذا صحيح لكنه ليس من هذا الباب، فغسل الميت ليس من باب غسل من باب هذا الغسل في شيء، بل هو شيء آخر، فلذلك لا يحسن أن يقال الموت حدث يعني يوجب، هذا كلام غير صحيح وغير دقيق، لأن هذا غسل من غيره له وليس هو من هذا الباب وليس حدثا، وهذا شيء آخر تماما. الشيء الثاني أن من غسل ميتا فبعض أهل العلم يرون أنه يغتسل، وهذا ليس مذهبا للمالكية يرون هذا. طيب يعني وجوبا ما أدري هل غير ذلك. إذن الموجبات عندهم محصورة في هذه الأربع، والمراد بالمكلف البالغ العاقل ذكرا أو أنثى فخروج المني من الذكر والأنثى في حالة النوم يوجب الغسل مطلقا بلذة معتادة أولى. قبل ذلك جميع الجسد قلنا مقصود به الظاهر، فليس منه الفم والأنف عندهم ولا صماخ الأذنين والعينين، ولهذا لا يجب عندهم أن يتمضمض أو يستنشق، إنما هو من السنن. بل التكاميش بدبر أو غيره فيسترخي الأشياء المغابن هذه داخلة في ظاهر الجسد، يجب عليه أن يتتبعها. وقوله بنوم أي في نوم باونا. والموجبات هي أسبابه. والغسل بالضم هو اسم مصدر لاغتسل، اغتسل يغتسل اغتسالا هذا المصدر، وغسلا هو اسم المصدر، اسم المصدر بمعنى المصدر، إلا أنه نقص بعض الأحرف ويطلق على الاسم أيضا كما يطلق على الحدث. وعرفه بعضهم بأنه إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك، لأن المالكية لا يتحقق عندهم الغسل إلا بدلك. طيب، قال هنا بروزه يفهم منه أنه إذا لم يخرج مني الرجل ولو وصل لأصل الذكر أو وسطه فإنه لا يجب عليه غسل حتى ولو كان لربط أو حصى، هذا هو ظاهره. ومن ذكر لعل الشيخ يعني بعض الأقوال في المذهب أنه إذا انفصل عن مقره المني فإنه يجب به الغسل ولو لم يخرج، يعني إذا شعر الإنسان بأن المني أنه أنزل لكن لم يخرج وإنما توقف عند وسط الذكر أو أصله، فبعض العلماء في المذهب قالوا يجب عليه أن يغتسل، لكن هذا ضعيف، الراجح أنه لا يجب إلا إذا خرج، إذا أنزل وبرز، لهذا قال بروز. أو الأنثى في حالة النوم يوجب الغسل مطلقا بلذة معتادة أم لا؟ في النوم لا يشترط اللذة، بل إذا انتبه من نومه فوجد المني ولم يشعر بخروجه أو خرج بنفسه وجب عليه الغسل على مستظهره الشيخ الجهوري ونوزع فيه، يعني إذا رأى في منامه ما هو في اليقظة لا يخرج، مثل أن يرى نفسه لدغته عقرب فأمنى، فهذا فيه خلاف، بعض علماء المذهب قالوا يغتسل احتياطا وبعضهم قال لا يغتسل. أو يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فعلى ولو بعد ذهب، أي أو بخروجه في يقظة بشرط أن يكون الخروج بلذة معتادة من أجل نظر أو فكر في جماع فعلى، أي فعلى من مقدمات الجماع كمباشرة، وإن حصل المباشرة هذا أعلى من الفكر والجماع، هي مقدمة الجماع درجات، منها الفكر ومنها النظر ومنها اللمس ومنها المباشرة ومنها وهكذا. وإن حصل الخروج بعد ذهاب اللذة فإنه يجب الغسل حتى ولو لم يقارنها، لا يشترط أن يكون مقارنا، وإلا أوجب الوضوء فقط، أي وإلا يكون بلذة معتادة بأن خرج بنفسه يعني من غير لذة، وهذا يفسر لنا خرج بنفسه السابق لمرض أو طربة، هكذا وجدت أنا في النسخ وحتى في شرحه الكبير أيضا، أو طربة، والذي يظهر أنا كنت أظن أنه تصحف عن ضربة، لكن لعله يقصد أنه انطرب لأمر ما واشتد طربه، مثلا أمر انتشى له حتى أنزل، ليس من باب انتشاء شهوة الجماع بل من أمر آخر، وهذا قد يحصل أحيانا. أو كان بلذة غير معتادة، إذن الأول بغير لذة أصلا والثاني بلذة لكنها غير معتادة، لأنه اشترط أمرين بلذة ومعتادة. قال كمن حك لجرب أو هزته دابة فخرج منه المني، طبعا هذا إذا لم يستدم، أما إذا استدام يعني شعرا من مبادئ اللذة فاستدامها فهذا المعروف أن عليه الغسل، لأن هذا هذه اللذة صارت تحولت إلى لذة معتادة فهو مثل الاستمناء هذا. لكن إذا كان هزته فيعني لم يستدم هذا مباشر، مثلا نزل مباشرة من أوائل اللذة أو حك لجرب أو نحو ذلك، فعليه الوضوء فقط. لكن قال ابن مرزوق راجح في اللذة غير معتادة وجوب الغسل كما اختاره اللخمي وظاهر المشين، إن ظاهر الكلام تضعيف. الشراح أعرضوا عن هذا وقالوا يعني كلام ابن مرزوق هذا لم يعول عليه، فالراجح أن اعتياد اللذة قيد معتبر، هذه الخلاصة. كمن جامع فاغتسل ثم أمنى تشبيه في وجوب الوجوء في الوضوء فقط، أي من جامع، أن من جامع، وقلنا ليس المقصود خصوص الجماع، الجماع أو أي موجب آخر موجبات الغسل إذا حصل ثم اغتسل ثم حصل بقية هذا الموجب أو ما يترتب عليه فإنه لا يجب عليه غسل آخر، هذه القاعدة. أما إذا كان اغتسل قبل حصول، مثلا جاء إنسان التذ بالمباشرة فقط وتحرك المني إلا أنه لم ينزل مثلا فاغتسل قبل خروجه ثم خرج، هنا عليه أن يغتسل لأنه لم يغتسل أولا، الغسل الأول لم يصادف موجبا، هذا هو الفرق بين المسألتين. قال أن من جامع بأن غيب الحشفة في الفرج فاغتسل لذلك ثم خرج منه مني بعد غسله فإنه يجب عليه الوضوء فقط، لأن غسله الجنابة قد حصل، ولا والجنابة الواحدة لا توجب غسلين، هذا ضابط عندنا، جنابة الواحدة لا توجب غسلين. فمثله أيضا قلنا من أنزل بعض المني ثم اغتسل كما نص عليه المحشي ثم أخرج بقية المني فإنه لا غسل عليه إذا كان قد اغتسل. وقوله الوجوب الوضوء فقط قالوا معناها لا يعيد الصلاة، يعني مثلا إنسان جامع ولكنه لم ينزل فاغتسل فصلى ثم أنزل، أنزل المني التابع للجماع الأول، هل عليه إعادة هذه الصلاة؟ لا، لأنه صلى بطهارة شرعية، وإنما عليه أن يتوضأ لما يستقبل من الصلوات فقط. ولو شك أم أمني أم مذي وجب فإن لم يدري وقته عاد من آخر نومه. هذه المسألة متعلقة بخروجه في النوم طبعا، أي أن من انتبه من نومه فوجد بللا في ثوبه أو بدنه فشك هل هو مني أو مذي وجب عليه الغسل، لأن الشك مؤثر في إجابة الطهارة، هذا نسبة 50-50%. بخلاف الوهم، فمن ظن أنه مذي يعني غلب على ظنه مثلا 70% وتوهم أنه مني مثلا 30% فلا يجب عليه الغسل. فلذا لو شك، لأجل هذه القاعدة هذا ضابط في هذا الباب، ولهذا قال فلذا لو شك بين ثلاثة أمور كمني ومذي وودي لم يجب الغسل، لأن تعلق التردد بين ثلاثة أشياء يصير كل فرد من أفرادها وهما، يعني 33% وثلث و33 لكل واحد، إذن كل واحد متوهم، فحينئذ لا يجب عليه أن يغتسل. ومن وجد منيا محققا أو مشكوكا، الآن الصورة الثانية وجد منيا تحقق أنه مني لكن لم يدري الوقت، أو حتى مشكوك أنه مني لكن لم يدري الوقت، مشكوك شكا يعني 50% وأكثر ولم يدري الوقت، ماذا يفعل؟ قال لك ولم يدري الوقت الذي خرج فيه، فإنه يغتسل ويعيد صلاته من آخر نومة سواء كانت بليل أو نهار، ولا يعيد ما صلاه قبلها، وهذا مثل الذي قبله أيضا. وهذا لأن عندنا ضابط قاعدة من القاعدة الفرعية التابعة لقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وهي أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، يعني إذا تردد فإننا نضيف إلى آخر وقت يمكن أن يكون وقع فيه، لأن الأصل فيما قبله العدم. لكن هذه القاعدة غير متمشية مع مذهب المالكية في الطهارة، ولهذا قلنا إن بعض علماء المالكية قالوا المتمشي مع مذهبنا أنه يجب عليه أن يغتسل من أول نومة لا من آخر نومة، من أول نومة يحتمل أنه أنزل فيها. وبمغيب الحشفة أو قدرها في فرج مطيق وإن بهيمة أو ميتا، موجب الثاني لغسل تغيب المكلف جميع حشفته أي رأس ذكره أو تغيب قدرها من مقطوعها في فرج شخص مطيق للجماع قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى ولو غير بالغ، يعني غير بالغ المغيب فيه يقصد، لكن بشرط الإطاقة، المغيب فيه يشترط فيه الإطاقة فقط، فإذا كان غير مطيق فلا غسل عليه، فلا غسل على الواطئ، طبعا الموضوع واضح أصلا، لكن الواطئ إذا أولج في فرج غير مطيق فلا غسل عليه، أما إذا أولج في فرج مطيق فعليه الغسل إذا كان الواطئ بالغا طبعا يجب عليه، وإذا كان مأمور صلاة ندب له إذا وطئ بالغة أو مطيقة كذلك. قال أو كان المطيق بهيمة أو ميتا، في الحقيقة نعم غير المطيق سيأتي. نعم قال وعلى ذي الفرج إن بلغ، أي ويجب الغسل على صاحب الفرج المغيب فيه إن كان بالغا، وهذا القيد معلوم من قوله المكلف ذكره لزيادة الإيضاح، فلا يجب الغسل على غير المكلف، هذا واضح أصلا لا يجب عليه لا غسل ولا غيره، ولا بتغيب الحشفة في غير فرج كالأليتين والفخذين، بمعنى أنه لا بد أن يكون إلى جنب فرج، فإن كان دون الفرج فلا غسل عليه إذا لم ينزل، ولا في فرج غير مطيق، إذا أولج في فرج غير مطيق لا غسل عليه في المذهب إلا إذا أنزل طبعا، هذا شيء آخر. وندب لمأمور الصلاة، أي أيوة وإن لم يراهق، خلافا للشيخ خليل مأمور الصلاة نصوا على أنه يؤمر لسبع، كصغيرة وطئها بالغ، كذلك الصغيرة المطيقة طبعا إذا وطئها بالغ فإنه يندب لها أن تغتسل، أما البالغة التي وطئها مطيق ففيها خلاف، والراجح عندهم أنها لا يندب لها أن تغتسل. أصلا عندنا ضابط أو قاعدة عند المالكية أن ذكر الصبي كإصبعه، يعني لا يوجب الأحكام الشرعية، لا يوجب الأحكام الشرعية التي يجب تترتب على الوطء بالنسبة للبالغ في هذا ولا في غيره، هذا ضابط يدخل في كثير أو قاعدة تدخل في كثير من أبواب الفقه، فوطء الصبي ليس كوطء البالغ عند المالكية. أيوة يندب الغسل لذكر مأمور بالصلاة، وطئ مثلا 7 سنوات فأكثر ولم يبلغ، وطئ مطيقا، وطئ مطيقا، مطيقا هذا حال من الواطئ وليس من ال... وطئ حال كونه هو أي الواطئ مطيقا، كما يندب، كما وضحه المحشي، كما يندب لمطيقة وطئها بالغ، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني إذا كان الذي وطئها غير بالغ فلا يندب لها. ولهذا قالوا الصور 4، الواطئ والموطوء بالغان، أو بالغ ومطيقة، أو مطيق وبالغة، أو مطيقان. فالبالغان يجب عليهما جميعا الغسل اتفاقا بلا إشكال، هذا واضح. وأما إذا كان بالغ وطئ صغيرة فيجب على البالغ هذا الواطئ، والموطوء يندب له. طيب والعكس، إذا كان هو مطيقا وهي بالغة فالمطيق يندب له، وأما هي فالراجح أنه لا يندب لها، قالوا عندهم هكذا قالوا. والرابع وهي أن يكونا مطيقين فأيضا للواطئ دون الموطوء من باب أولى، إذا كان بالغ لا يندب لها فالموطوء المطيق من باب أولى. أخيرا قالوا بحيض ونفاس ولو بلا دم، لا باستحاضة وندب الانقطاع. الموجب الثالث والرابع الغسل الحيض ولو دفع، يعني الحيض هنا أقله دفع في باب العبادات، حتى لو دفق من الدم فقط يجب عليه أن تغتسل. والنفاس ولو خرج الولد بلا دم أصلا، خرج جافا، ولا يجب بخروج دم الاستحاضة، ولكن يندب إذا انقطع، هذا هو الأقوى في الذي خرج بلا دم. وقالوا بحيض أي بوجوده، وكذلك في النفاس بوجوده لا بانقطاعه، وهذه هذا خلاف يرتب عليه بعضهم بعض الفروع أحيانا، لكن لا أدري هل على مذهب المالكية يترتب عليه بعض الفروع ولا، لكن يترتب عليه بعض الأشياء، الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.